الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم معنا في المجلس السابق الكلام على قول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. ونتكلم اليوم على قول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. في قول الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات، تقدم الكلام معنا على أن الحج المراد به القصد، وهو أن يقصد الإنسان البيت الحرام في زمن مخصوص لأعمال مخصوصة، ويكون العمل من فرد أو من شخص مخصوص. فأصبح هذا اللفظ أو هذا المصطلح غالبا على تلك العبادة، غالبا على تلك العبادة. والعرب هي التي تعرف مناسك الحج بخلاف غيرها، حتى من كان يتدين بالحنيفية السمحة وطرأ عليها شيء من التبديل، فإنهم لا يطلقون أمثال هذا المصطلح على أعمال المناسك. قول الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات. الأشهر هي جمع شهر، وإنما سمي شهرا لأنه يشهر عند دخوله، وذلك برفع الصوت. الحج أشهر معلومات، ذكر هنا الجمع بالأشهر، لهذا ذهب بعض العلماء إلى أن أشهر الحج إنما هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، فجعلوها ثلاثا، قالوا وذلك هو أدنى الجمع على قول. ومن العلماء من قال إن الله عز وجل إنما جعل الأشهر جمعا، وذلك أن العرب تذكر البعض وتذكر الكل وتريد به البعض. وذهب جمهور العلماء إلى أن أشهر الحج إنما هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، العشر الأول من ذي الحجة، ذهب إلى هذا الجماهير، وهو قول عبد الله بن مسعود كما رواه ابن جرير الطبري، وكذلك ابن أبي شيبة من حديث أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله أنه قال: أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وجاء هذا أيضا عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله كما رواه مقسم عن عبد الله بن عباس، وجاء أيضا عن عبد الله بن عمر كما رواه البيهقي وغيره من حديث نافع عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله. وجاء هذا أيضا عن جمع من السلف، روي هذا عن مجاهد بن جبر وطاوس بن كيسان وغيرهم. وذهب إلى هذا من الأئمة الأربعة الإمام أحمد، وكذلك ذهب إليه أبو حنيفة والإمام الشافعي، وقد اختلف قول الإمام الشافعي في ذلك، فتارة يقول إن عشر ذي الحجة هو بليلتها بخلاف يومها، يعني أن يوم النحر ليس من أشهر الحج، وإنما ليلة النحر، وخلافا لقول أحمد وكذلك قول أبي حنيفة. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة تاما، ويستدل بهذا العموم في قول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج، قال: وذلك جاء على صيغة الجمع. ولكن العرب تطلق الكل وتريد به البعض، العرب تطلق الكل وتريد به البعض. ووجه ذلك أن الإنسان يقول لأحد: يقول رأيتك في شهر كذا وفي يوم كذا أو في سنة كذا، ولم يره في العام كله، ولكن رآه في بعضه، وربما رآه في أول العام ولم يراه بعد ذلك، فهي تطلق الكل وتريد به البعض، يعني رأيتك في بعض سنة كذا أو في ساعة من عام كذا، كذلك أيضا في الأيام والليالي، وكذلك أيضا الأشهر. إذن فإطلاق قول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، على أنه يراد بها شهر شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة سائغ. كذلك أيضا فإن الخلاف في أقل الجمع معلوم، وهي على كلا الوجهين سائغة بقولنا أن أشهر الحج هي على ما تقدم، وأن شهر ذي الحجة ليس بتام، وهذا الذي عليه الجماهير. ثم أيضا من وجوه الترجيح أن بعض إطلاقات المفسرين في قولهم إن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة تاما ولا يفصلون، نقول إن في إطلاقهم ذلك أن أنه معلوم مستقر في الأذهان أن ذي الحجة ليس بتام، وإنما هو عشر منه. فلما كان مستقرا أطلقوا هذا، وهذا جاء عن جاء الإطلاق هذا عن عطاء بن أبي رباح وكذلك طاووس بن كيسان، وجاء عن عامر بن شرحيل الشعبي ومجاهد بن جبر وغيره. ويؤيد هذا ويؤكده أن مجاهد بن جبر وهو من أئمة التفسير جاء عنه مرة أنه قال عشر ذي الحجة، ومرة قال ذو الحجة يعني تاما، فجعلها الأشهر الثلاثة، ما يدل على أنه يطلق تارة ويقيد أخرى. وأن بعض الإطلاقات في كلام بعض المفسرين فإنهم لا يريدون بذلك الشهر تاما. ثم أيضا إن الحج بعد فوات عرفة لا يمكن أن يستدرك بخلاف غيره، فالإنسان إذا فاته اليوم التاسع لا يمكن أن يكون له حج. أما بالنسبة لأعمال النحر فالإنسان يستطيع أن يؤخر الذبح إلى اليوم الحادي عشر، إلى الثاني عشر، إلى الثالث عشر. أما بالنسبة للوقوف بعرفة فإنه ينتهي بذلك العمل، لا يجوز التقديم ولا يجوز في ذلك التأخير. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، يعني أن الإنسان إذا فاته ذلك اليوم لم يكن مؤديا للنسك ولا قاضيا له. ولهذا العلماء يقولون إن أشهر الحج إنما هي تنتهي بعشر ذي الحجة، ولا يكون ذي الحجة تاما. كذلك أيضا فإن من يقول بأن ذي الحجة تاما فإنه يلزمه في ذلك أن يجعل المعتمر بعد عشر ذي الحجة ليأتي بالعمرة بعد الوقوف بعرفة أنه متمتع ولو كان بسفرة واحدة، ولا يقولون بذلك. والمترجح عند عامة العلماء ولا يعلم في ذلك خلافا عند السلف على أن من جاء بالعمرة بعد الحج ولو كان في سفرة واحدة أنه لا يجب عليه هدي التمتع، ولا يسمى متمتعا ولا يسمى أيضا قارنا، وإنما جاء بالعمرة بعد الحج وهي منفصلة عنه. والمتمتع هو الذي يأتي بالعمرة قبل الحج. وإذا قلنا إن أشهر الحج منها ذو الحجة تام، فيلزم من ذلك أن من جاء بالعمرة بعد يوم النحر بعد يوم عرفة فإنه متمتع ويجب عليه الهدي. ولكن الذين يقولون بتمام شهر ذي الحجة لا يقولون بهذا القول ولا يلتزمون به. والالتزام فيه هو في بعض الصور من جهة تعظيم الأعمال، كذلك أيضا إرجاء بعض العبادات وتأخيرها، قالوا إنه يكون قد أخرها إلى آخر أيام الحج وأشهره. وذلك مثلا في مسألة طواف الإفاضة، كذلك أيضا الهدي. من العلماء من يقول إنه يتأكد في أيام الذبح وهي أيام التشريق، ولكن إذا أخرها عن أيام الحج وقال الإمام مالك إلى ما بعد شهر ذي الحجة فإنه في ذلك ارتكب محظورا ويجب عليه دم آخر. وكذلك أيضا بالنسبة لطواف الإفاضة فإنه إذا أخره إلى ما بعد شهر ذي الحجة تاما فإنه يجب عليه في ذلك الدم. والذي عليه جماهير العلماء إن التأخير في ذلك لا شيء عليه، باعتبار أن الدم أصلا في يوم النحر لم يكن في أشهر الحج على سبيل الوجوب، وذلك أن يوم النحر هو آخر أيام الحج، فإذا أخره إلى اليوم الحادي عشر والثاني عشر كان خارجا عنه وهو جائز وليس عليه شيء، فإن أيام التشريق هي أيام أكل وشرب. ومن نظر في كلام المفسرين من الصحابة والتابعين يجد أن أقوالهم تتفق وتتقارب على هذه المسألة، وأن ما جاء من إطلاق في قول بعضهم أن شهر ذي الحجة تاما أن هذا الإطلاق إنما يحمل على التجوز في العبارة وسائغ في لغة العرب، وللعلم أيضا في الأذهان. ثم في قول الله عز وجل أشهر معلومات، هنا ما ذكر الله عز وجل الأشهر بأسمائها وإنما أحال إلى كونها معلومات، وفي هذا إشارة إلى شيء من البلاغة، وهو أن ما كان معلوما مستقرا في الأذهان لا تثقل المسامع بذكره وإنما يحال إليه، فإذا أمن اللبس. وكذلك أيضا ما استقر عليه ما استقر في الأذان عليه الناس قولا وكذلك اعتقادا وعملوا به ولم يكن في غلبة الظن أن يطرأ عليه لبس، فإن الإنسان يحيل إليه فلا يثقل المسامع بذكره. وهذا من إحكام القرآن وكذلك بلاغته. كذلك أيضا فإن هذا معلوم حتى في أساليب العرب وطرائقهم، فإنهم لا يذكرون ما كان معلوما مستقرا مشتهرا، فأحال الله عز وجل إلى علم الناس بها. الحج أشهر معلومات، ومعلومات هي صفة للأشهر، وأحال إلى هذه الصفة من غير ذكري ذكر العدد. ثم قال الله عز وجل: فمن فرض فيهن الحج. الفرض هو الإيجاب، الفرض هو الإيجاب، ولكن الإجابة هنا يكون من الشخص على نفسه، فهو إلزام من الإنسان على نفسه، وهذا الإلزام يكون بالدخول بالنسك، يكون بالدخول بالنسك. وقد جاء تفسير ذلك عن غير واحد من المفسرين، كما جاء هذا عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله، وجاء أيضا عن عبد الله بن عباس، وروي عن مجاهد بن جابر وسعيد بن جبير وقتادة أنهم قالوا فمن فرض أي أحرم أو أهل، وجاء هذا عن جماعة أيضا من الفقهاء كسفيان الثوري وغيره. فالمراد بالفرض هنا أن يدخل الإنسان بالنسك، فإذا دخل في النسك ليس له أن يختار الرجوع ونقض النسك من تلقاء نفسه. ولهذا نقول إن ما كان من أعمال البر وأنشأه الإنسان فإنه لا يكون في حقه الخيار بنقضه، لا يكون له الحق بنقضه، وذلك لقيام قائم الوجوب والإتمام، وذلك لأن الله عز وجل قال في الآية السابقة: وأتم الحج والعمرة لله، يعني أن الإنسان إذا أنشأ الحج والعمرة ودخل فيهما وجب عليه الإتمام، لأن الإتمام هنا لابد أن يكون بعد بداية. فتقول الإنسان أتم العمل، يعني أنه قد بدأ به قبل ذلك، فإذا بدأ به يؤمر بالإتمام بعده. وهنا في قول الله عز وجل: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أي أوجب الحج على نفسه بدخوله فيه، أوجب الحج على نفسه بدخوله فيه. ويلحق في هذا ما من أوجب على نفسه الحج بالنذر، كان ينذر الإنسان بأن يحج في عام كذا، وكان قد أدى فريضة الإسلام. وعلى هذا نقول إن الواجبات أو المحظورات تترتب على بعض أعمال النوافل، فيلزم من فعل الطاعة النافلة، وكذلك أيضا بعض الأمور المباحة شيء مما يأثم الإنسان بتركه، وذلك إذا ألزم الإنسان مثلا نفسه بنذر، أو دخل الإنسان بعبادة يحرم عليه أن ينقضها، دخوله عليها ابتداء مباح، ولكن لما دخل بها وجب عليه أن يحفظ حقها. وهذا على قول جماعة من العلماء في بعض أحوال العبادة، وذلك كمسألة الصلاة، فإذا دخل الإنسان في نافلة قال بعض الفقهاء إنه يحرم عليه أن يخرج منها إلا لعلة، ولو كانت نافلة ابتداء باعتبار أنه دخل فيها، وليست الصلاة بدون الحج من جهة التعظيم. وكذلك أيضا بالنسبة للحج والعمرة، فإذا أحرم الإنسان بالعمرة ثم أراد أن يفسخ إحرامه من غير سبب، نقول لا يجوز له ذلك، لأنه ألزم نفسه بالإتمام بمجرد الدخول، وهذا ظاهر في قول الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله. وهذا كما تقدم الإشارة إليه، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يذهب إلى البيت الحرام لأداء العمرة، وخشي من كفار قريش أن يمنعوه، بين الله عز وجل له ذلك، وبين أن المنع بذاته لا يحل إحرامه إلا بأن ينحر هديه في موضعه ثم يتحلل بعد ذلك، وأن مجرد المنع ليس مجوزا للإنسان أن يفسخ إحرامه. وتقدم معنا هذا الكلام في قول الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله. ولهذا نعلم أن ما أوجبه الله سبحانه وتعالى على الناس من أعمال الحج وكذلك أيضا من المحظورات أنه يحرم على الإنسان أن يدعها أو يرتكب شيئا من المحظورات بمجرد اختياره. ولهذا جعل الله عز وجل دخول الإنسان في النسك فرض، فرض عليه أن يتمه، وأن نقض ذلك من الأمور المحرمة. وما كان من محظورات الإحرام يجب إدراكه، لهذا أجمله الله عز وجل بقوله: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، ولا جدال في الحج. وهذه جاءت مجملة على مراتب، بين أغلظها في ذلك قال: فلا رفث. والمراد بالرفث هو الجماع، والمراد بالرفث الجماع، وهو آكد محظورات الإحرام. وقد نص غير واحد من العلماء على أن أنه لا يفسد الحج بشيء من محظورات الإحرام إلا بالجماع. نص على الإجماع في ذلك غير واحد كابن المنذر رحمه الله وابن عبد البر وغيرهم، وذكر غير واحد على أنه لا يعرف خلاف في ذلك، لا يعرف خلاف في هذا، ولا أعلم من خالف من في هذه المسألة في القرون المفضلة على أنه لا يفسد حج الإنسان ويبطله إلا الجماع، على خلاف عندهم في موضع الجماع الذي يبطل الحج. وهنا في مسألة الحج كذلك أيضا في مسألة العمرة، في مسألة العمرة، من قال بسنية السعي فإنه يقول إن الإنسان إذا جامع بعد طوافه فإن عمرته صحيحة، باعتبار أنه ما بقي عليه إلا السنة، وقد جاء بركن العمرة. كذلك أيضا بالنسبة للإتيان ببعض الأعمال في الحج، اختلف العلماء في ذلك في من وطأ امرأته بعد الوقوف بعرفة وقبل رمي جمرة العقبة. ذهب جمهور العلماء إلى بطلان حجه إذا لم يتحلل تحلله الأول، وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الإنسان إذا جامع امرأته بعد الوقوف بعرفة فإن حجه في ذلك صحيح، ولا يرفعون عنه الفدية. والمترجح في ذلك أن الإنسان إذا وطأ امرأته قبل تحلله الأول فإنه يجب عليه في ذلك دم، وهو هذا قول جماهير العلماء، وقول الإمام مالك وكذلك الإمام أحمد والإمام الشافعي، وهو مروي عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة وهي مسألة فساد الحج بالجماع، منهم من اكتفى بظاهر الآية في قول الله عز وجل: فلا رفث ولا فسوق، قالوا إن الله عز وجل قد نهى عن الرفث في الحج، والرفث في ذلك الجماع. ولما صدره الله عز وجل في ذلك وجعله أغلظ الأفعال في الحج دل على أن الفعل يفسد الحج، ولكن نقول إن مجرد النهي في ذلك لا يفسد الحج، باعتبار أن الله عز وجل قد نهى عن أفعال غيره، وذلك من الرفث والفسوق، وهي لا تفسد الحج. والأرجح في ذلك أن الله عز وجل إنما ذكر الرفث هنا لمجرد النهي وأما بالنسبة لفساد الحج فالذي عليه الإجماع، وكذلك أيضا عمل الصحابة عليهم رضوان الله على أن الحج فاسد، فنقول إننا أخذنا فساد الحج بدليل زائد عن ظاهر الآية، لأننا لو قلنا بمجرد فساد الحج بهذا لألزمنا بفساد الحج بالباقي، وإن كان دلالة العطف والاقتران هنا في هذا في قول الله عز وجل: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، هي دلالة ضعيفة تخالف ما عليها عمل السلف وكذلك أقوال المفسرين. جاء عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وأبي هريرة، وروي عن عبد الله بن عباس أن الجماع في الحج يفسده إذا كان قبل تحلل الأول، ولا يعلم له مخالف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويلحق في الرفث ما كان من منهيات من مقدمات الجماع. واختلف العلماء في مباشرة الرجل لامرأته من غير جماع في فرجها، فهذا من مواضع الخلاف. من العلماء من قيد ذلك بالإنزال وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله، ومنهم من لم يقيده بالإنزال، وإنما جعل ذلك بمجرد تحقق الجماع الذي يقام فيه الحد لو كان في حرم، قالوا حينئذ يجب عليه يجب عليه إعادة الحج إذا كان قبل تحلله الأول. وإذا جامع امرأته فعلى الاتفاق كما سبق فإنه يجب عليه الإعادة على الحد الذي تقدم الإشارة إليه. وإذا كان الجماع بعد ذلك يعني بعد تحلله الأول فحجه في ذلك صحيح ويزيه إن شاء الله عن حجة الإسلام ويمضي في بقية حجه بالحالين، يعني أنه إذا جامع قبل تحلله الأول أو بعده، وهذا قول الأئمة الأربعة خلافا لما ذهب إليه أهل الظاهر. ثم تقول لبعض المتأخرين من أهل الظاهر وهو قول الصنعاني والشوكاني وذهب إليه بعض أتباعهم في هذا إلى أن الجماع لا يفسد الحج، إلى أن الجماع لا يفسد الحج باعتبار عدم وجود دليل مرفوع في ذلك. وهذا من الأقوال الحادثة الشاذة، وهذا من الأقوال الحادثة الشاذة. فإذا استقر الإجماع وظهر العمل والفتي عن الصحابة عليهم رضوان الله في مسألة من المسائل ينبغي ألا يصار إلى غيره، وأن ما استقر العمل عليه من أقوال الصحابة وكذلك أيضا أقوال التابعين وأطبقوا عليه كذلك أيضا من جهة الفتية، أن عدم ورود النص فيه ربما لاشتهاره واستقراره. فإذا استقر فإن الهمم لا تتداعى على نقل الأدلة في المستقرات، لا تتداعى على نقل الأدلة في المستقرات في الأذهان عملا مما لا يطرأ عليه خلاف. ومن يتشبث بالدليل المرفوع مجردا من غير نظر إلى عمل السلف فإن هذا يقع في كثير من الشذوذ، وهذا ظاهر في طريقة أهل الظاهر. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يتبصر بقواعد الإجماع ومواضع الصحابة عليهم رضوان الله التي أجمعوا فيها. وإجماعات الصحابة هي من المواضع المهمة التي يغفل عنها كثير من طلاب العلم، بل يعتنون بإجماعات غيرهم ممن يحكي الإجماع، وذلك إجماعات بعض الأئمة كابن عبد البر وابن المنذر والقرطبي وغيرهم، ويغفلون عن إجماعات الصحابة وهي أعلى مراتب الإجماع. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله: الإجماع إجماع الصحابة ومن بعدهم تبع لهم، يعني إذا أجمعوا على أمر لا يسوغ للإنسان أن يرد خلافا بعده. ومواضع إجماع الصحابة تلتمس عند أهل السبر والعناية والمعرفة بالأثر، والمعرفة بالأثر إما أن تكون عند كبار الفقهاء والعلياء من التابعين الذين يعرفون أعمال الصحابة، وذلك يوجد في كتب المصنفات كابن أبي شيبة وعبد الرزاق والبيهقي وابن المنذر وابن عبد البر وموطأ الإمام مالك وغيرها من هذه المصنفات التي تشير إلى عمل الصحابة، كذلك أيضا في مدونات التفسير التي تعتني بعمل الصحابة، وذلك كما كتفسير ابن جرير وعبد بن حميد وتفسير ابن المنذر وأضرابها التي تعتني بذكر فقه أولئك خاصة على آي الأحكام، والعناية بذلك وجمعه مع اهتمامه مما يفقد. ولا أعلم كتابا قد جمع فيه إجماعات الصحابة عليهم رضوان الله إلى يومنا، مع العناية بإجماعات التابعين والعناية بإجماعات أتباع التابعين وهي ميسورة. وقد تيسر لي بعون الله عز وجل وتوفيقه جمع حوالي 300 إجماع للصحابة عليهم رضوان الله في أبواب الفقه، منها ما يحكيها تابعون ومنها ما يحكيها أتباع التابعين ومنها ما يحكيه بعض الأئمة ممن له عناية بالأثر، وهي تتباين من جهة قوتها وضعفها، من جهة تحقق صدق الناقل وتحريره لها، منها ما يكون دقيقا وهو الأغلب، ومنها ما يكون دون ذلك. لهذا نقول إن طالب العلم إذا أراد أن يلتمس مواضع الإجماع وأن يكون أيضا متبصرا بمواضع الخلاف الذي يصار إليه والخلاف الشاذ، أن يكون من أهل التبصر بمواضع الإجماع على الترتيب، فمع تبصره بالنص يتبصر أيضا بأقوال الصحابة إجماعا، كذلك التابعين، كذلك أتباع التابعين، ثم ينظر في ذلك مواضع الخلاف فيعرف المواضع الشاذة من غيرها. وثمة إجماعات للصحابة عليهم رضوان الله في مسائل لم يحكى فيها إجماع فنشأ خلاف بعدها عن غير علم بها، وهذا يوجد في بعض المسائل، وذلك كإجماعهم على استحباب الترديد خلف المؤذن، وكذلك الصلاة في المقابر على الجنازة، فهذا موضع إجماع. عندهم، والخلاف إنما طرأ بعد ذلك، ثم تشعب وأصبح المتأخرون يحكون الخلاف ويقولون في المسألة قولان، وإنما فيها قول واحد لهم، قول واحد في ذلك مشهور. وأما ما يحكيه الفقهاء مثلا في مسألة الترديد خلف المؤذن أنه على الوجوب وعلى الاستحباب، هذا قول حادث، كذلك أيضا في مسألة النهي عن الصلاة في المقابر، هذا من الأقوال الحادثة، ومن سبر أحواله يجد أن المسألة هي من مسائل الإجماع. وإذا نظر الإنسان في أقوال الصحابة، ثم في أقوال التابعين، ثم في أقوال من جاء بعدهم على سبيل التدرج، فإن ذلك يعطيه هيبة لأقوال من سبق، ويضعف أقوال من تأخر عنده. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الهيبة والخيرية في القرون الأولى، كما قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح من حديث عمران، قال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم. ثم في قول الله عز وجل: فمن فرض فيهن الحج، هنا قال فيهن، أي الإنسان عقد الحج فيهن. هل الإنسان إذا أحرم بالحج قبل أشهر الحج كالذي يحرم في رمضان أو في شعبان ثم ينتظر حتى تأتي أشهر الحج، هل حجه في ذلك صحيح أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، وقد نقول إنها على قولين، وأحد هذه الأقوال ينقسم إلى قولين. أول هذه الأقوال قالوا إن إحرامه في ذلك ليس بصحيح وينقلب إلى عمرة، فالذي يأتي في رمضان أو يأتي مثلا في شعبان ويحرم بالحج، فرض على نفسه الحج، ثم أراد أن ينتظر محرما حتى تأتي أشهر الحج، ثم يبدأ بأعمال الحج. من العلماء من قال بأن الحج أن الإحرام ينقلب إلى عمرة ولا يكون حجا باعتبار عدم انعقاده فيه، لمخالفة لظاهر الآية في قول الله عز وجل: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهنا كرر في قوله: فمن فرض فيهن الحج، وأعاد بعد ذلك في الحج، يعني أن الحج لا يكون متحققا إلا في هذه الأشهر. وهذا قول الإمام الشافعي، وقال به عطاء بن أبي رباح. وذهب وهو القول الثاني، قالوا إن إحرامه في ذلك صحيح شريطة ألا يقع شيء من أعمال الحج إلا في أشهره، وعللوا ذلك قالوا إن الله عز وجل يقول: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. فإذا قلنا بأن المنهيات ترتبط بأشهر الحج، فعلى هذا أن من أحرم في غير أشهر الحج وانقلب إحرامه إلى عمرة أنه يسوغ له أن يقع في شيء من المحظورات. نقول هذا لا يقولون به هم أيضا، ولكن ينقلون عمله من حج إلى عمرة. والذي يظهر والله أعلم أن الإنسان إذا عقد إحرامه قبل أشهر الحج فإن إحرامه ينقلب إلى عمرة، ثم بعد ذلك إذا دخلت أشهر الحج ينشئ إحراما جديدا لحجه. قال الله عز وجل هنا: فلا رفث، تقدم الإشارة إلى أن الرفث مراد به الجماع هنا، وهذا هو اتفاق المفسرين في هذا على اختلاف عباراتهم، منهم من يدخل في الرفث غير الجماع، ولكن يتفقون على أن أولى ما يدخل في هذا المعنى هو الجماع، ومنهم من يدخل فيه غيره يدخل في هذا المعنى، وهذا ليس من خلاف التضاد وإنما هو من خلاف التنوع، بمعنى أن من يتكلم في الرفث ويقول هو مقدمات الجماع أو مداعبة الرجل لزوجته أو مباشرة الرجل لزوجته، فإنه يدخل ابتداء من باب أولى الجماع، فهو أدخله ثم أدخل غيره. وغيره حينما يدخل الرفث لا يعني أنه يسقط غيره، ولكن من أدخل غيره فيه يعني في الرفث قد توسع في هذا المعنى، وذاك اكتفى واقتصر ببعض معانيه. ومنهم من يجعل الفسوق هو مقدمات الجماع ويجعل الرفث هو الجماع. وجاء عند عامة المفسرين من الصحابة عليهم رضوان الله وغيرهم على أن الرفث هو الجماع، روي هذا عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، وكذلك عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، المراد بذلك هو الجماع. وأما بالنسبة لمقدماته فهو مداعبة الرجل لزوجته، كذلك أيضا تحدث الرجل برغبته بزوجته، فهذا من محظورات الإحرام، جاء عن بعض السلف التفريق بين حديث الرجل عند زوجته بمقدمات الجماع بما يثير الشهوة وبحديثه عن مقدمات الجماع عند غيرها. فرق بين هذا وهذا عبد الله بن عباس عليه رضوان الله كما جاء عند ابن جرير الطبري من حديث أبي حصين بن قيس عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله أنه فرق بين هذا وهذا، وجاء عنه من غير وجه هذا المعنى، وروي هذا أيضا عن جماعة من المفسرين، ومنهم من لم يفرق بين هذا المعنى بين مقدمات الجماع والحديث والغزل بالنساء سواء كان عند زوجته أو عند غيرها، فجعلوا ذلك من محظورات الإحرام. والذي يظهر والله أعلم أن الإنسان إذا كان يتحدث بذلك عند زوجه فهذا من المحظورات، وإذا كان عند غيرها فهذا ليس من المحظورات. وفي قول الله عز وجل ولا فسوق، الفسوق في لغة العرب هو الخروج عن الشيء، فسق الإنسان إذا خرج إما عن طاعتنا أو عن غيرها أو عن الحدود التي ضبطت عليه، ولهذا يقال فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها والنواة إذا خرجت من الثمرة، كذلك الإنسان فسق إذا خرج من الطاعة ثم غلب استعمال ذلك على المصطلح الشرعي، فأصبح الفاسق هو الذي يسرف على نفسه بالمعاصي. وأما بالنسبة للفسق فيطلق على العمل، ولا يسمى الإنسان فاسقا فيطلق عليه فيقال فاسق وهو اسم فاعل، لا يطلق عليه ذلك إلا إذا كان مصرا على صغيرة أو فعل كبيرة، مصرا على صغيرة أو فعل كبيرة. ومن العلماء من قال إن المراد بالفسوق هنا هو مخالفة أمر الله عز وجل بارتكاب المحظورات التي نهى الله عز وجل المحرم عنها. والمحظورات في الحج منها، والمحرمات هنا في قوله ولا فسوق، منها محرمات أبدية ومنها محرمات أمدية، يعني محرمات إلى الأبد تحرم على الإنسان في هذا الموضع وفي غيره، فإذا فعلها الإنسان قد خرم حجه في ذلك، وذلك كالكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور وغير ذلك، فهذا من الفسوق، ولكنه يتأكد هنا ويحرم عليه زيادة. وأما بالنسبة للمحرمات إلى أمد، يعني إلى مدة معينة، وهو ما لم يتحلل الإنسان، وهذا مما حرمه الله عز وجل على الإنسان، وذلك مثل الصيد، أن يتناول الإنسان من شعره وبشره، لبس المخيط، تغطية الرأس وتغطية الوجه على قول بعض الفقهاء، وغير ذلك من محظورات الإحرام، لبس المرأة لنقابها وكذلك قفازيها وغير ذلك من محظورات الإحرام، فهذه محرمات على المحرم إلى أمد محدود، وكلها داخلة في الفسوق الذي نهى الله عز وجل عنه في هذا الموضع. وإنما نهى الله عز وجل عن الفسوق بلفظ الإجمال، نهى الله عز وجل عن الفسوق هنا بلفظ الإجمال لأن عبادة الحج من أدق العبادات أثرا للمعصية فيها، فتؤثر المعصية فيها وتخديشها وتخريمها، وهذا يدخل في ذلك كل ما كان أعلى منها. وننظر في مسألة الحج موضع الخلاف عند العلماء، هل الحج يأتي بعد الصيام مرتبة أو أن الصيام قبل ذلك؟ جاء في حديث عبد الله بن عمر، في الصحيحين وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. جاء في رواية وحج البيت وصوم رمضان، وهي في الصحيح أيضا، وقدم الحج على الصيام، والأشهر في ذلك هو تقديم الصيام على الحج، والذي عليه أكثر العلماء على أن الصيام آكد من الحج في الشريعة، وهذا لعدة قرائن، منها تقديمه في الروايات الأشهر والأصح في ذلك، ومنها أيضا أنه جاء في روايات لم يقع فيها اضطراب، وذلك كحديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمر في قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل عن الإسلام فقال شهادة أن تشهد الله إلا الله محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، فجاءت على الترتيب في سائر الروايات. وكذلك أيضا قالوا إن العبادة كلما أمر بها الشارع أكثر من غيرها عملا وأداء في الزمن فإنها أعظم من غيرها. فرمضان أكثر فإنه يجب على الإنسان في كل حول، يجب على الإنسان في كل حول. أما بالنسبة للحج فيجب على الإنسان في عمره مرة، والصلاة دون ذلك تجب على الإنسان في كل يوم. وهذا قالوا من قرائن تفضيل وتأكيد الحج على تأكيد الصيام على الحج. ونقول كل شيء جاء بتهييب المعصية فيه فإنه يكون من باب أولى ما هو أفضل منه، ولم يأتي ذلك في أمر الصلاة باعتبار أن الصلاة ليست من مواضع العمل، وإنما هي من مواضع العبادة. يحرم على الإنسان أن يتصرف وأن يتحدث فيها، فكان تحريمها من التكبير سياج أن يتحدث الإنسان أو يقول شيئا، ولهذا لم ترد أدلة كثيرة في ذلك بخرم الإنسان لها، وإنما بتحريم ما يفسدها من غير سبب. وكذلك أيضا في مسألة الصيام، وذلك ما جاء في حديث أبي هريرة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه، وغير ذلك من الأدلة التي تدل على تأكيد ترك أعمال السوء في الصيام، مع أنه يحرم على الإنسان أن يشهد الزور وأن يجهل وأن يعمل عمل الباطل وغير ذلك في رمضان، ولكنه فيه من باب أولى حتى لا يخرم الإنسان صيامه. ولهذا يقول إبراهيم النخعي كما جاء عند ابن أبي شيبة أنه قال: كانوا يقولون إن الغيبة تفطر الصائم. وكذلك جاء عند ابن حزم في المحلى من حديث أنس بن مالك أنه قال: الغيبة تفطر الصائم، يعني أنها محرمة كلما استكثر منها الإنسان خرمت صيامه حتى يصبح بلا صوم. ولهذا كلما جاءت العبادة متأكدة ينبغي للإنسان أن يبتعد عن المحظورات فيها. ولهذا لما نهى الله عز وجل عن الفسوق أردفه وأتبعه بالنهي عن الجدال لأنه يفضي إليه. وهذا نوع من الورع، هو أن يبتعد الإنسان عما لا بأس به خشية أن يقع الإنسان فيما به بأس. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى الله عز وجل عن الجدال، وهو أن يخاصم الإنسان غيره ولو كانت خصومة أصلها مباح، ولكنه يفضي إلى الغضب. وما أفضى إلى الغضب فهو الجدال، ما أفضى إلى الغضب فهو الجدال. وقد فسره بذلك غير واحد من المفسرين، كما جاء ذلك عن عبد الله بن مسعود، وجاء أيضا عن عبد الله بن عباس قال: أن يخاصم صاحبه حتى يغضب، أو يخاصم صاحبه حتى يغضبه. فإذا أغضبه جاء من ذلك السباب والشتم واللعن، وانتقل من الجدال إلى الفسوق. وهنا في قول الله عز وجل: ولا فسوق، وقفة وهي ما يتعلق بمحظورات الإحرام، أنه يشتهر عند كثير ممن يتكلم في مناسك الحج، أو كذلك أيضا أو يصنف فيها خاصة في الرسائل المختصرة ونحو ذلك، يتكلم عن المحظورات ويوجد لها بدائل، أو ما أوجبه الله عز وجل على الحج من أعمال، ما يوجبه الله عز وجل من المبيت بمنى أو رمي الجمار أو غيرها، فتجد أنه يقول: يجب عليك في ذلك دم، وكأنه جعل ذلك بديلا له. نقول: هذا ليس بديلا له، بل لو فعله لفسق ولم يكن حجه مبرورا، ولم يكن الحج في ذلك مبرورا. والعلماء في الحج غير المبرور يفسرونه أن ما فعل فيه الإنسان ذنبا وليس بمبرور. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ولم يرفث ولم يفسق، يعني أن تعليق أمر الكفارة كفارة الذنوب وأثره لا بد أن يكون مرتبطا بتمام العبادة حتى تقوى على محو الذنب. فإذا كان ثمة شيء من الفسوق لم تقوى العبادة على محو الذنب لأنها ليست قائمة بذاتها وإنما خرمها الإنسان. ولهذا نقول إن محظورات الإحرام التي يرتكبها الإنسان هذا نوع من الفسوق، وأن إتيان الإنسان بشيء من الكفارة هذا لا يجزئه إلا إذا كان يقع في المحظور معذورا، كما به مثلا أذى برأسه كحل كعب بن عجرة ونحو ذلك، اضطر للحلق أو بيحك في جسده فيلبس ثيابه أو نحو ذلك والحكة تؤذيه أو غير ذلك من الأمور التي يحتاج إليها الإنسان، أو كمن يغطي رأسه محتاجا أو يخشى مثلا من نزول برد أو نحو ذلك، فهذا من الأمور الجائزة التي لو فعلها الإنسان مضطرا لا حرج عليه، ولكن أن تجعل الفدية والكفارة في ذلك أنها من البدائل هذا من مواضع القصور، فليقال إنه لو فعل ذلك فهو آثم. وأما بالنسبة للفدية والدم في ذلك إنما هي جبر لذلك المتروك لا رفعا للإثم عنه. ولهذا الإنسان يقع في المحظورات في المحرمات العامة، ويقع في المحظورات أيضا في فعله لمحظورات الله عز وجل التي خص بها المحرم، فهو واقع في الفسوق. وأما تفسير الفسوق بالمعاصي المجردة التي حرمت على الإنسان قبل إتيانه للحج هذا تفسير لأحد معانيها، بل إن الإنسان لو فعل محظورا من المحظورات ربما كان أعظم ذنبا وجرما لو فعل معصية خارج النسك، وذلك أنه كلما ضاق زمن التحريم عظم المحرم، وذلك أن ما حرمه الله عز وجل على الإنسان في حجه هو في زمن معدود يحرم على الإنسان إذا أتى على الحج، والحج لا يجب على الإنسان إلا في عمره مرة. وما اتسع من أمر المحرمات فإنه يضيق، وما عظمت به البلوى فإنه يضيق. ولهذا تجد في الشريعة أن ما عظم به البلوى وسع فيه الشارع، وذلك من الأمور اليسيرة مما يقع فيه الإنسان من غير قصد، فلا يقع الإثم على الإنسان كنظرته الواحدة ثم يصرفها في الأمر الحرام أو نحو ذلك. وكذلك تفريق بعض العلماء بين السماع والاستماع في الغناء ونحوه. وهنا في قوله قال ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله، هنا في قوله ولا جدال في الحج، هل هذه المحرمات التي حرمها الله عز وجل أو ما كان محرما ثم غلظه إذا فعله الإنسان بعد أشهر الحج هل يسقط عن حجه وصف البر الحج المبرور؟ يعني لو فعل محرما بعد يوم النحر، يعني في اليوم الحادي عشر، نقول هنا قال الله عز وجل الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هنا قيد هذه الأمور بأشهر الحج، وهذه الأشهر على قول جماهير العلماء أول أرجع على ما تقدم أن نهايته عشر الحجة. فإذا وقع في محرم بعد ذلك من المحرمات العامة، وذلك كالكذب والغيبة والنميمة ونحو ذلك، هل أسقط عن حجه وصف البر أم لا؟ نقول بحث هذه المسائل مما يطلق الألسن في المحرمات، فتجد الإنسان يقول انتهينا من عشرة الحجة ونترخص بالجدال، ولهذا تجد بعض العلماء لا يتكلمون بتمييز الذنوب وبيان عظيمها مع ما دونه إلا في أضيق السبل. ولهذا بعض العلماء يكره تسمية الصغائر بعينها، فيقول الذنب الفلاني الصغير أو الذنب الفلاني الصغير أو هذا الذنب ذاك أعظم من ذاك حتى لا يجرئ الناس عليه. ولهذا تجد العلماء يصنفون في الكبائر ولا يصنفون في الصغائر، يصنفون في الكبائر ولا يصنفون في الصغائر. لماذا؟ يعني لو صنف الصغائر أخذ الإنسان الكتاب ثم أخذ يتساهل فيها ليقول هذه صغيرة، والصلوات الخمس كفارة لما بينها، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، فيقوم بإحصائها عدا وإحصائها عملا. وهذا لهذا ليست هذه من مباحث من المباحث عند العلماء. قال: وما تفعل من خير يعلمه الله. هنا ذكر الخير وعلم الله عز وجل فيه من العباد مما يفعله العباد، أي أنه ينبغي للإنسان، وهذا إشارة إلى الأليق في حال الإنسان في نسكه، أنه ينبغي للإنسان في النسك أن يبادر بعمل البر، أن يتجاوز أمر المنهيات، وأن يكون من السابقين إلى عمل البر. فذكر الله عز وجل المنهيات، والأليق في حال الإنسان أنه ينبغي في ذلك أن يفعل البر، وأن لا يكون منحصرا في تجاوز المنهيات مجردا، بل أن يشغل نفسه في أعمال الطاعات. ولهذا قال الله عز وجل: وما تفعل من خير يعلمه الله، ثم ذكر الله عز وجل ما ينبغي للإنسان أن يترقى في قال: وتزودوا فإن خير زاد التقوى. هنا ذكر الله عز وجل الخير على سبيل العموم، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أفضل الخير وهو تقوى الله عز وجل، أنه كلما صعد الإنسان في هذا الباب كان أكمل وأولى. ثم ذكر الله عز وجل هنا صفة المخاطبين، وهم أولو الألباب، وهم أولو العقول والحجة والعقل الراجح. وما ذكر الله عز وجل ذلك هنا إلا لمعنى لطيف، وهو أنه لما كان الخطاب في معرفة مراتب الخير فيما بينها، توجه الخطاب إلى أهل العقل، إلى أهل العقل، وذلك أن تمييز الخطأ من الصواب يدركه كل أحد، تمييز الخطأ من الصواب والخير من الشر يدركه الناس، ولهذا يقع الناس فيه عن عمد، فيسرق السارق وهو متعمد ويعلم أنه خطأ، ويزني الزاني ويعلم أنه خطأ لأنه لا يرضاه لنفسه، ويكذب ويعلم أنه خطأ لأنه لا يرضاه أن يكذب عليه، فهم يعلمون تمييز ذلك، ولكن الله عز وجل أرشد عباده إلى البحث في أمور الخير والتفاضل فيما بينه، ولهذا العلماء وأهل العقل بحثهم في المتفاضلات، وأهل الشر بحثهم في دركات الشر، لأنهم ينظرون في التفاضل فيها. وكلما كان الإنسان بحث الإنسان في المتفاضلات فإنه كان من أهل العقل والرجاحة، وإذا كان بحث الإنسان في أن يقول شر أهون من شر فإنه يدفع بذلك شرا ويقع في شر، وإذا أوغل في ذلك وقع في شر محض وليس له مرجح. ولهذا إشغال الناس في المتفاضلات من أمور الخير يصرفهم عن مقارنة أمر الطاعة مع أمر الشر. ولهذا للخير درجات وللشر دركات، وهذا من أعظم وجوه السياسة الشرعية، وهو أن الإنسان يضبط درجات الخير فيما بينها ومقياسه في ذلك في الشريعة، ثم ينظر في دركات الشر فيما بينها أيها أعظم، فإذا وجد شرا دون شر يستطيع يعرف أن يميز أن يقدم هذا على هذا، ثم يفرق في داخل الشر بين شر لازم وشر عارض، وشر فرد وشر جماعة، وشر الفرد الأعظم أهون من شر جماعة دائم ولو كان صغيرا، ثم ينظر أيضا في تزاحم الأمرين بين مرتبة خير ودركة شر، درجة خير ودركة شر، إذا اجتمع أين مرتبة هذا الخير من هذا الشر، فهل له أن يحقق خيرا عظيما بالتماس شر قليل معه، ينظر في أمور المتراتبات، ثم ينظر إذا كان في دركة الشر تلك السيئة في آخره، ويرى أن مرتبة الخير هي في آخره، لا يمكن أن يجعل تحقيق الخير في شر عظيم. ولهذا المسألة عكسية في أمر الخير، كلما كان أمر الخير في أعلاه وأمر الشر في أدناه جاز للإنسان أن يتحقق. وأعظم الأمور المشكلة وهي مسألة الوسط، أن الإنسان يريد أن يحقق الخير في مسألة الوسط في حق متوسط مع شر متوسط، أو حق عظيم مع شر عظيم، أو حق ضئيل مع شر ضئيل. وهذا هي من مواضع التي يلتمس فيها جوانب أخرى، وهي جوانب الدوام أو العموم، جوانب الدوام أو العموم. معنى الدوام في ذلك هل يدوم المنكر أو لا يدوم، يعني هل الخير في ذلك مستديم والشر عارض؟ قد يرتكب الإنسان شرا عارضا لخير مستديم دونه، شر عارض لخير مستديم دونه. لماذا؟ لأن الشر عارض ثم يزول، وليس للإنسان أن يحقق مصلحة عارضة بارتكاب شر دونه مرتبة وهذا الشر يدوم وتلك وذلك الخير عارض. ولهذا نقول كلما تجرد الإنسان بمعرفة مراتب الخير ودركات الشر أصاب الحق ودفع حظوظ النفس. ولهذا كثير من الناس يخطئون ويقعون في الخلل في مسائل المقارنات وارتكاب الخير مع الشر وأيهما أولى، فيقوم بحظ نفسه ويسيء إلى أمر الله ويسير إلى أمر الله، لأن الحق أو لأن الشر الذي يريد أن يرتكبه هو في ذاته يرجع إلى نفسه، لا يرجع إلى الأمة. ولهذا انظروا إلى قول الله عز وجل، قال لما قال وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ذكر أمر الخير على سبيل العموم، ذكر المراتب التي ينبغي أن البحث فيها، وتزودوا فإن خير يعني أفضل هذه الأعمال وتقوى الله. الخطاب يتوجه إلى من؟ إلى أولي الألباب، وهم أصحاب العقول. ولهذا نقول دائما إن أهل العلم بحثهم هي في معرفة مراتب الخير وتمييز بعضها عن بعض من جهة التفاضل، وكذلك أيضا الشر. كلما كان الإنسان ضيقا في إدراكه نظر إلى سيئة متجردة وما نظر إلى ما يقابلها من أمر آخر، وإذا كان الإنسان نظره ضيق نظر إلى باب خير ولم ينظر إلى ما يجلبه ذلك الخير من مفاسد. ولهذا نقول كلما كان الإنسان بصيرا بمعرفة الغايات كان أكثر الناس حكمة، حكمة. ولهذا من نظر إلى أحوال الإنسان تجد حتى أمورهم في أمور الدنيا، إذا انشغل الإنسان بشيء وأشغل باله وحسه كثيرا تجد أنه من أهل الحكمة في دنياه. تدخل في بعض بيوت الناس تجد أنه نمق منزله تنميقا عجيبا، ووضع ووضعها في مواضع بتناسق عجيب، ولكن دينه ومنطقه ضائع، وحكمته وضعها في الحيطان. ولو نقل هذه الحكمة إلى دينه لأصبح من أحكم الناس وأعلمهم. ولهذا معرفة المواضع أن يضعها الإنسان يضعها في سياقها، لهذا تجد الإنسان مثلا يضع الأشياء في بيته ويضع مثلا شيء معين هو في ذاته ترى أنه نشاز، هذه لا تصلح هنا، أنت لا إراديا تقول هذه تصلح هناك. لماذا؟ ولو كانت ربما بعض الناس يقول هذه لا تصلح هنا. لماذا؟ لأنه يرى مثلا هذه القطعة قطعة أثرية وهذا المكان هو مكان عصري لا يناسبه، ومن يريد أن يخبط خبط عشواء وهذا موجود في أحوالنا يخبط، وهي في ذاتها نظر إليها في دائرة هي صحيحة في ذاتها، ولكن كلما اتسعت الدائرة يعرف الخلل ولا ما يعرف؟ يعرف الخلل. ولهذا إذا أتيت شخص ووضعت دائرة على علامة قد وضعها مثلا في بيته أو نحو ذلك، ما رأيك بهذه التحفة؟ يقول جميلة. ثم وسع الدائرة يقول الذي وضعها هنا رجل قبيح. لماذا؟ اتسع نظره. إذن هذا هو الحكمة. الحكمة في ماذا؟ أنه توسع نظره فأدرك موضعها ما نظر إليها بذاتها. وهذا ما نعاني منه في كثير من القضايا، أنه ينظر إلى التحفة وما نظر إلى السبر كله، وما نظر إلى النسق كله. ولهذا بعض الأشياء هي حسنة في ذاتها وإفهام الإنسان ومناقشته فيها يدور فيها حولها، ولكن مد بصره ما يستطيع الإنسان أن يمد بصره. لماذا؟ لأن عقله ضيق، لهذا كلما أدرك الإنسان مراتب الخير وتوسع فيها أدرك ذلك. ولو اهتم الناس بأمر دينهم كما اهتموا بأمر دنياهم لكفوا كثيرا من أمور الشرور التي فتحها الناس على الأمة بتسويغات أو نظر إلى أشياء ضيقة. ولهذا نقول الله عز وجل يقول ومن يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وما يذكر إلا من هؤلاء هم الذين خطبهم الله عز وجل هنا. وهذا دليل على أن الخطاب هنا لأولي الألباب أصحاب الحجة الذين يعرفون يضع المواضع. ينبغي لك أيها الحاج أن لا تفكر في مثلك غادرت الأهل والأوطان تفكر بالفسوق والفجور. عليك أن تفكر بما هو أولى من ذلك. وهذا لا يمكن أن يتحقق للإنسان إلا بإحصاء الخير فيسعى إلى ما هو أولى منه. لهذا العلماء يفوقون غيرهم بالثواب عند الله والمنزلة. لماذا؟ لأنهم يعرفون العمل العظيم بالشيء اليسير. وأليس هذا ملموس؟ لهذا تجد بعض الناس يندفع إلى بعض الأعمال وتجده دونية أو ربما يميل إلى شيء من العاطفة. الأمور لا تتعلق بالعاطفة إنما تتعلق بالمردود إما على الأمة أو على ذات الإنسان بآخرته لا في دنياه. وفقني الله عز وجل وإياكم إلى رضاه. والله الهادي والمعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم.